يسرد الأحاديث التي تدل بزعمه هذه الصور التي تعلق ولكن لا بصور من دون الله. روى مسلم في صحيحه عن بكر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. أخرجه مسلم. قال بكر ثم اشتكى زيد بعده فأذناه فإذا على بابه ستر فيه صورة. قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ يعني ما قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب؟ في بعض الروايات قال نعم قال هذا الاستفتاء. والغرض من الحديث رفعه يوم. نعم رفع هذه الجملة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إيه طبعا هذا من تمام الحديث. بس يبدو أنه لأنكر الخرام اللي فيه الصورة ما كان ضبط تمام الحديث فذكروا في الراوي فتذكر. قال وروى الترمذي بسنده عن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف صحابيا آخر. قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته النمط ثوب أو بساط فيه نقوش وصور. فقال له سهل لما تنزعه؟ قال لأن فيه تصاوير وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت. قال سهل أولم يقل إلا ما كان رقما في ثوب؟ فقال أبو طلحة بلى ولكنه أطيب بنفسي. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال ألا يدل هذان الحديثان على أن الصور المحرمة إنما هي مجسمة إنما هي المجسمة التي نطلق عليها التماثيل؟ هو يتساءل وكأن في نفسه شك في هذا الاستدلال لأنه لو لم يكن كذلك لخطأ ولقال في ذلك دليل على ما ذهب إليه. لكنه يتساءل ألا يدل هذان الحديثان على أن الصور المحرمة إنما هي المجسمة التي نطلق عليها التماثيل؟ الجواب لا يدلان. وقبل بيان ذلك أريد أن ألفت النظر إلى حقائق. أولا الحديث حديث واحد وليس حديثين، فجعلهما حديثان هو من باب الاستكثار في غير محله. ثانيا يجب أن نفرق بين استعمال الصور وبين تصويرها. فالتصوير شيء واستعمال الصور شيء وسيظهر لكم الفرق. ثالثا يجب أن نفرق بين تقصد اقتناء الصور وبين عدم التقصد. فلنفصل هذه الحقائق فأقول أولا فرق بين تصوير وبين استعمال الصور. فقد علمتم أن الرسول عليه السلام حرم التصوير تحريما عاما، ولذلك فلا يجوز إثناء مصور يصور صورة من هذه الأدلة العامة إلا ما دل الدليل مثل عرض السيدة عائشة وما ألحق بها إلحاقا صحيحا كما ذكرنا لكم فيما سبق من تصوير السراق تصوير مثلا الهويات وما جرى ذلك. أما الاقتناء فالاقتناء شيء آخر. فأنا مثلا صورت نفسي من أجل جواز زي هوية هذا شيء، لكن أن أضع هذه الصورة وزين بها بيتي هذا شيء آخر. فأنا قد أصور نفسي للحاجة وقد أصور لغير الحاجة، ولكن اقتناء لهذه الصورة وتزيين البيت فيها لا محل له هنا رابط يقال.

لأدنى. تنور الآن نصنف أورد حديث عائشة حديث الكرام ولماء